بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. حديثيتها اليوم ني حديثي 1285، حديثي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال أمسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نميوسكي أمتومي رحمنا مانزم شكيه يقول يسيما إن الله حقيقة من يزمونه سبحانه وتعالى يحب العبد يوامبين دمجا التقييم شامونه الغني الغنية مكواس الخفية أسيبند كذهيري سما لا تروري نما سيس ستروري نما تروري جوزي كي ولوني حديثي أبي هريرة شرح بياتهم سما. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثي 1286 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بكيوانا أبو هريرة مقام الإرادة مسيما من حسن إسلام المرء أزوري وإسلام وأمت تركه نكوى تكواك ما لا يعنيه مام بيسومه أزوري وإسلام وأمت ni kuacha yale mambo ambayo kwamba hayamhusu wala haimletei faida yoyote. Hadithi mpokewa na Tirmidhi, waqala Hasan, nasema hadithi hii ni hadithi Hasan. Darajatu alhadith, alhadithu mursal, asema hadithi ni mursal. La mursal min qabili adhaif, مرسل من قبيل ضعيف، إلا قول إمام الشافعي نسيم يقوى إذا كان المرسل عن صحابي عن تابعي كبير فهو حجة. كيوا حديث مرسل ألفني إرسال لتابعي مثلا كما ابن مسيب na wengineo Said ibn Usaib na wengineo basi ambao kama Hasan al-Basri na wengineo basi takuwa yakubaliwa. Ni kauli ya Imam Shafi'i rahimahullah rahmatan wasi'a. Wa hasanahu marfu'an Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa hasanahu marfu'an Imam An-Nawawi, yani Imam An-Nawawi akasema hadithi ni hasan lakini mpokewa kwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadith marfu maana imenyanyuliwa ikafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lidhalika lianna alhadith usnida ila dhati rafi'a, hadithi imetegemezewa mtu mwenye sharaf na cheo kikubwa, basi ikawa imeangatika ile hadithi nayo ikawa na daraja ya juu, ikawa marfu. قال ابن رجب في شرح الأربعين سمع ابن رجب أخرجه الترمذي حديثين بكيوان الترمذي وابن ماجه من رواية الأوزاعي كتك رواية أوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن زهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بكيو حديثي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الترمذي غريب حديثين جين وقد حسنه النووي إمامنا سمني حسن أي سمني غريب لأن رجال إسناده ثقات ولي ولو بكيا كتكب نيور وحديث ووتي ولي ونوم نوامنيف ثقات نوامنيف وقرة بن عبد الرحمن بن حيوة نهو يقر بيا وثقه قوم بعض علماء ومي سيمك ومن مؤمنيف وضعفه آخرون نوانجين وممضوفش كويبني رجل مختلف فيه رجل مختلف فيه متوان باي أمي علماء مختلف فيه أنا كتك وانجين ونفجاني حديث ياكي نصحيح وانجين وسمني ضعيف. قال ابن عبد البر هذا الحديث محفوظ عن الزهري حديثه ما يفاذيه كتكمان إمام الزهري بهذا الإسناد قوم ينيره من رواية من رواية ثقات كتكمان وبكيا وبكيزي ومنيف وهذا هي موافق لميوانا سوا سوا لتحسين الشيخ النووي رحمه الله هو kule kufanywa hii hadithi hasan na Imam Nawawi yaona moja kwa moja na hukumu ya Imam Nawawi rahimahullah akasema kwa hadithi ni hasan Imam Nawawi ni muhaddith wa ma akthar al-aima ama ulama wengi faqalu laysa huwa mahfudhan bi hadha al-isnad hadithi hii kuhifadhiwa kwa mnyonyoro huu inma huwa mahfudhun min az-zuhri حديثي مهفادي وتقمنا الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكواني مرسل نمرسل لحديثا بيكوانبا متوى ميكوجانا ولي وبكياجي هلافا كيف كريمنا متوى ميكايا تشيريا ها هكاي بكيا كوا متوى ميسال الله كان بيتكوا صحابة هكا مروكا ولي صحابة هكا بكيا حديث كوا متوى ميسال الله عليه وسلم أرسله بأن تركه حتى وصل إلى هنا رواه عن الزهري عليه بكيه وتقبان الزهري مالك ابن موطا في موطا كتك كتب شاك موطا ابن مالك ويونس ومعمر وممن قال أن من يقول ما له السماء لا يصح إلا مرسلا هيسيل لك وني مرسل بكياك الإمام أحمد ويحيى بن معين ويحيى بن معين الله اكبر هاو ما في جوجو هاو والبخاري ودارقطني هاو انه لسيما قام با اني مرسل والصحيح انه مرسل صحيح انكم به حديث اني مرسل لقول الصحابه قول صحابه نقول الصحابه كما في لسيما قام با امام الشافعي انه لسيما قام با اكو يو الفني مرسل ni tabi'i mkubwa inakubaliwa lakini kiwa ni mgine la qala zurqani fi sharh muwatta zurqani amesharesha muwatta bin malik wal hadithu hasan bal sahih ha wacha kwa ni hasan bal ni sahih hasa nyima sema ni mursal na nani asema ni hasan bal ni sahih amempeleka mbali sana mufradatul hadith hadithina فيما فيجيني بحديثي من حسن أي من تبعيضية من يكونش بعض من حسن بعض يا أزور وتبيع كسلام ويجوز أن تكون بيانية من هي أفاق وبنية بيانية في الفيديو كتك كبينيش أقوان با ميونغوني ما تبيع جيما أنه تكون أنه كذا أنا كذا ما لا يعنيه جامع مباله المسجد يقال عنيت بالحاجة نمي كسودية حاجة فلان أنا بها معنى أنا بها معنى طيب يعني اهتممت بها ممي نميت لي مانا نسان واشتغلت بقضائها أنا نمي شغلشة كتميزة أنا كغيري حاجة كما إليه ما يؤخذ من الحديث حديث توبات فايدة غاني كتك هي حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم أسيما ابن رجب رحمه الله الذي يعني الإنسان جمع بال لمس من أدامه هو الذي تتعلق به عنايته نكيري كيتو أمبا جكو أمبا كنا فنغمانا إيه كتك كوي تونزا عناية وتونزي نحن عندنا دار العناية للأيتام سيستنا مركز يقوى تشونغا ما يتيمة عناية وتونزي ويكون مقصده هذا إكاوى مقصود ياك بلي بلي ومطلوبه نمتك ياك بلي بلي والعناية شديدة الاهتمام بشيء عناية يعني ulinzi na utunzi maana yake ni kutilia umuhimu kitu eh ni kutilia umuhimu sana kitu nasema fulanun ana bi shay au uniya bi shay'in fulan walaysa almurad simataku annahu kwamba taraka mala inayata bihi ameacha kitu ambacho kwamba alikuwa takikana aichunge ولا إرادة ولا هكوة متاكوة بحكم الهوس وحكم أنفانه من دازيم هوس من دازيم هوس نمتو أنا يزغمزة لكن نهو إليه لغة أنا يزغمزة غالبا كل دازيم وانجين هو زغمزة متانكوت على حسكية تانينو موجة سيو وزغمزة كوفيونغو تيو هذا هوس نوع من الهوس نعم وطلب النفس na vile vile kutaka jambo kwa sababu ya nafsi yako bal bi hukumi shari wa islam bal katika hukumi ya kisharia na islam walidha ja'alahu min husni islam akajalia hilo ni katika uzuri wa dini ya kiislam fa inna min husni islam almar'i hakika uzuri wa muislamu wa mtu tarku ma la yani kuacha ni kitu kisomhusu min alaqwali maneno wa alafali na matendo wasalima akawa misalimika min almuharramati na mambo yaliyoharamishwa katika sharia wal mustabihat na mambo ambayo yanayomtatiza mtu kwamba ni halali au ni haram wal makruhat na mambo yanayochukiza ya mwanadamu wa fudhulul mubahat na kutumia sana kupita mipaka mambo ambayo ni mubaha lati la yuhitaji ilaha bahitajiki mfano mathala kwamba aklu biriani mubah lau jaalta hadha shartan min shuruti hayati kati atakuwa ni si mubaha tena lana insani da tajawaza fil mubaha kad yitkul fil ghulu aladhi yastarsil anajiachilia kabisa katika mambo ya halali basi waenda kangia kwenye haramu pia ni hatari sasa takana kila kitu kwa mizani fa inna hadha kullahu yote hao la yaani muslima haimhusu muislamu idha kamula islamu inapotimia uislamu wake wabalagha darajata ihsani akafika daraja ya kuwa na ihsani na ihsani tumesema kwamba ni daraja la yablughaha illa al-awliya wal anbiya ni daraja al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu man yastati hadha nani yaweza kufika daraja hiyo watu wakubwa hawa ndio wanaweza wa huwa an ya'budu Allah ka'annahu yarahu na fa in lam yakun yarahu fa inna Allah yarahu Mungu yamuone amwabudu mwanadamu Mungu kana kwamba yuamuona Mungu na ikiwa yeye hamuoni basi Mwenyezi Mungu yuamuona faman abada Allah ala istihdhari qurbihi mtu yote atakayemwabudu Mwenyezi Mungu kwa kuhudhurisha katika moyo wake karibu Allah mina swala Allah anamuona ni huyo hapa yani moyo wangu unaingia ule ukaribu wa Allah sasa mimi nazungumza naye kwa hivyo huwezi kuzungumza na mtu ambaye yuko mbali wazungumza na yeye hapa sasa yule anayehudhurisha katika nafsi yake kitu kama hicho wa mushahadati biqalbihi na kama kumuona Mwenyezi Mungu kwa moyo wake shahada bana ra shahada bana ra faman shahida minkum shahara falyasum فليسمه، لمعنى هذا رأى بمعنى رأى، مشاهدة هي رؤية، وكذلك حضور كذلك. شهدت في شيء فلان معنى حضرته، شهدت النكاح عقد النكاح، وشهدت الجلسة بمعنى حضرت نلكويبو. طيب أسمه على استحضار قرب الله منه واطلاعه نفل فيلك إلى تكريبه ومن يزمك كريبنا نيومونا اطلاع الله عليه أن يراه اطلاع شيء يجوز أكون اطلاع كذلك قراءة الكثيرة تقول أنا اطلعت شيء فلان في كتاب فلان أنت كسوما سانا هنا ممنك كتك بركة يا مطالعة ووبتا مامو منك سانا. نعم فقد حسن إسلامه وإسلامك يكون مزور سان ولازم من ذلك تلازمك وتقبله أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام أعطي كل كتو أمبتو حالي موسو يي كتك وإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه ناجي شغلش أن كتو أمبتو كموسو يي وجبواك. فنقتصر الإنسان وكفوبشا كماليشا نكتين على ما يعنيه جامع مبالو لمحسوية من الأمور كتكمامبو سلم من شر عظيم حتى سلمك كتكمان شر كبوة شر كبوة نجي مولكية وسلامة من شر من الشر خير وسلامة من الشر خير نكو سلمك أن شر خير ويكيوا أتفنى mambo kama yale ambayo haifai mtu kuyafanya basi atasalimika na shari kubwa na atasalimika vile vile na shari ni salama. Nukta ya tatu kala Ibn Abdul Barri kalamuhu sallallahu alaihi wasallam hadha min al-kalam al-jami' man waki haya mtume sallallahu alaihi wasallam yale maneno yanayokusanya limaani ya kathira معنى نينجا الجليلة تقوف في الألفاظ القليلة وما تمشي مدوه فسامتو صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم أمي بيوا ما تمشي ما تشاتي ولكن معنى يكوا نيكوبا سان فهو حديث أنا كما نفوبي لكن يميزهمزا هيا مامبو كوريف سان. قال ابن الصلاح وإنه منشواني وكوانزا ambaye kitabu chake cha mustalah ile kilienea sana muqaddimatu bin salah nzuri sana asoma jamia miaka miwili muqaddimatu bin salah. Qala Abu Zaid Imam al-Malikiyya fi zamanihi asema jima'u adab al-khair kusanyiku adabu ya khairi fi arba'ati ahadith patikana katika hadithi ngapi nne. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث يقول زيوت أن المؤمن من يزمون سكوا ميشو ناسم منينو يا خير أو نانيماز يدي يقول رواه البخاري ومسلم. نا حديث يبيني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وزور يوم إسلام نكواتا جامو أمبالو لسموس رواه الترمذي. نا حديث أتات ولا تغضب ولا تغضب فذكر مرارا قال لا تغضب ولصحابة لهم جلي أمتومي أكامبيا يا رسول الله أوسيني نوسي أمتومي أكامبيا لا تغضب قال أوسيني لا تغضب أوسيني لا تغضب وسبب غضب إن ليت خسار كما نبسيم علماء كوانبا غضب ني غليان الدم في القلب فإذا غل الدم في القلب الإنسان أصيب بنوع من الخمول في العقل أنتوا ننزق كوسا كيلي بدريكا كيلي هذا كوا طيب حديث هي بكيوان بخاري حديث يا منشو ني حديثه يمتم ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم حتى أميني موجوين إيماني كاملي mpaka ampendelea ndugu yake Muislamu kile anachopendelea nafsi yake. Hii hadithi kama hii ndio zile hadithi wanazipenda Khawarij. La yu'min hamin wa nas kafiru wa kafiru wa kafirsa wewe utakubadilisha hadithi ya mtume vipi sasa? La yu'min mbona sema mtume sema la yu'min sasa utaka nini? Hamin, hii ndio hadithi wanazoshikamana nazo ma Khawarij. Hadithi yao ni kama la, basi akipata nafasi tu la yubakhalas akosa akili. Sivyo hivi, ulama wa Kiislamu hawakufasiri hivyo. La yu'minu bimaana annafyu al-imani kulliyatan, laysa hadha maana, kwamba mtu hana imani kabisa, sio maana hii. Alladhi nafahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam huwa kamalu al-iman, laysa nafyu al-iman, si kwamba hana imani yule mtu, lakini mtume alichokikataa ni kwamba imani yake kwa kamilifu. Bas ni hilo tu. Wewe ni Muislamu, ule ni Muislamu. Kwa hivyo haamini mmoja wenu imani kamili mpaka ampendelee ndugu yake kile anachokipendelea nafsi yake. Nani waliosema hivyo kwamba haitimii? Lana hunaka kamalul wajib liman wa hunaka nuksanul kamil liman alwajib. Kuna mtu kwa wapungua imani yake ile ambayo ni wajibu awe nayo kwamba nitie iwe timilifu, lakini kuna anakuwa ni timilifu ile imani kwa imekamilika. Utaona mathalan ukiangalia ukimwona Abdurrahman al-Manawi kitabu chake Fathul Qadir alifasiri hivyo, la yu'minu ahadukum ay imanan kamila. Sheikh Hassan katika sharh ya kitabu Tauhid ambayo ni chaitwaje Taisir al-Aziz, pia ukienda ukiangalia kwamba utaona hivyo hivyo, utaona hivyo. Ukiangalia vile vile katika Fathul Bari hadithi, utaona kwamba vile vile Ibn Hajar amesema hivyo kwamba an-nabiyu huna nafa kamala al-imani wa lam yunfi al-imana kulliyatan, kwamba hana imani kabisa wasi Muislamu, haikuwa hivyo. Naam, fa hadha al-hadith min al-hadith allati hiya al-hadith, miongoni mwa hadithi ambazo kwamba alaiha madaru islam, Uislamu unazunguka kwenye hadithi hizo. Kila unapokwenda huko utarudi hapa, enda huko utarudi hapa, hadithi Uislamu mzima inazunguka juu ya hadithi kama hizi. Qala Imamu Zaqazali rahimahullah, wa haddu ma la yaanika fil kalam, na utambulishi ya au mipaka ya yasukuguswa katika maneno, maanake antatakalama bikulli ma lau samita an, ni mtu kuzungumza kitu kila kitu atakachosikia. Kila kitu atakachosikia, antatakalama bikulli ma lau samita lau sakata anhu lam yathar, asema wa haddu ma la yaanika fi al-kalami, na mipaka na taarifi yasukusu wewe katika maneno, anta takalama ni uzungumze wewe, bikulli kila kitu, ma lau sakata anhu, lau atanyamaza manadamu kama na neno kama lile, lam yatha lam ta'tham, hutopata madhambi, hutopata madhambi wa lam tatadharar, hutopata madhara fi hali, katika hali hiyo nyamaza upate. Naam, wala maal, wala haina marejeo mbaya itakayorejelea, atakaporejelea ule mtu yale maneno atakasema, fa innaka bihi mudayyu zamanika, kiwa utazungumza kitu ambacho kwamba hakina maana, utapoteza wakati wako tu, liannaka bihi anfaqta waqtaka alladhi huwa khairun lak, kwa sababu kuzungumza kitu ambacho haikukuhusu wewe umeizungumzia wakati wako, ambao kwamba ni kitu bora, akiba bora kwako wewe. Lau sarafta fi fikri wa dhikri, lau ungeitumilia wakati ile katika kufikiria ukuu wa Mwenyezi Mungu na utendakazi wake na katika kumtaja Subhana wa Taala, ungepata thawabu kubwa sana, lakini wakati kakupita tu hivi hivi kwa wewe, anta takunu miktharan min alkalam, مكثار من الكلام. إنسان يتكلم طولا، رأيت هذا؟ رأيت هذا الإنسان؟ يعني مش وزغم ذاته إما علالة أو يسكيز إنه تجماس، لكن طول النهار يتكلم، هذا إنسان هذا؟ ها؟ صحيح هذا؟ خطير هذا. نكيتو كباسا. كويبيو ميباكا يمنن كما ينبايكوش أن تتكلم بكل ما لو سكت عنه لم تأثم. ونمازيا كل كيتو أما تكوان بالونجي نمازيا بس هنجي بتمادم ولا هنجي ذوري كتك حاليو ولا هنا مرجليو بكرجليو فبايا كلنا يمنن منن كما يلي isipokuwa wewe umepoteza wakati wako na zama zako. Ah, ni hatari. Faman qadara ala an yakhudha kanzan, yote anayeweza kupokea kanzi, min al-kunuz, katika maana kanzi ni mali mengi au thawabu nyingi. Fa akhadha badalahu mudarata, akatukua badala ya kupata ile kanzi mali mengi au thawabu nyingi, akatukua badali yake kumbembeleza. Almudara huwa kaifa maarifatu kaifa tatamasha maa nas, ndio mudara. Mudara ni kujua namna ya kwenda na watu au sangine kumbembeleza mtu katika jambo fulani, ndio itwa mudara. La yantafi biha, ambayo mudara kama hiyo kujipembe kumembeleza mtu au kujipendekeza kwa mtu haikunufaishi, basi utakuwa kana hasira na utakuwa umehasirika. Ikiwa itapeleka maana umepoteza ule wakati, umepoteza wakati takana. Kuna kitu kinaitwa wanavyosema mudara daulia ya somo, yani vipi utaweza kuoana serikali na serikali nyingine katika fikra wa wewe wanapatana hawapigani. Sasa ni kujipendekeza huyu kwa huyu na huyu kwa huyu, lakini sasa imekuwa ni jambo ni amu, hili imekuwa na mudara ghariban yafanana na nifaq. Akatharatul mudara nifaq, kila wewe umeona watakujipendekeza kwa kini nifaq, hiyo si nzuri. طيب حديثيته فيه إن شاء الله يا ليو عن مقدام بن معد يكرب أسيما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملا ابن آدم حج جازاب من آدم وعاء شومبو شرا شاري من بطنه كلكو تومبولات. Chombo kibaya sana anachokimiliki wanadamu ni tumbo, na tumbo likajaa ndio wafikiria kila kitu. Unasikia anaenda kazini, atakapiga mtu, angalia kumbe mimi kiazi kimetimia bwana. Nikimpiga mtu ngumi hapa atajisikia kweli kweli. Yaani shibe ndio balaa. Shibe ni nyumba ya baa. Shibe ni nyumba ya baa. Ndio kaona kwamba الصالحين دائما كانوا يأكلون قليلا من الطعام، نأكل شكل كده إلي نبعض ما تندف لنا الكوهوالي، كما إمام النووي رحمه الله الكوهالي تفاح سما سما يا لازا نبردشا وبونغو وبالكوهالي إمام النووي رحمه الله عليه حالي هاتو كم بحالي. Kwa hivyo kuna vyakula fulani walikuwa ulama hawali na chakula kile kidogo sana. Kidogo sana. Utajastajabu kwamba kama Imam Zanuji alikuwa ameanza kutafuta elimu akiwa na miaka 80, lam yanam 40 sana ala firash. 80 zidi 40 Ababakar kam 120 sana. 40 sana kana talib al-ilm wa lam yanal ala لم ينم على فراش وثير. وأنت تنام على فراش وثير وتتقاضى مبلغا كبيرا وتريد أن تقال أنك عالم. ولا لا تنديكو كوبا ستة باي ستة. نفكري ونينيواك إنه ألا فتقوامك كفني عبادة وسيكو نوكو كل كازين وبوالي ستة سبا ناني كومي كازين قلالة. Mtarta wafikia vipi watu kama hao? si mchezo. Kwa hiyo mwanadamu hajajaza chombo shari kuliko nini? Tumbo. Hatari. Wewe umeona wapi mtu anaistedi bwana na huko ana njaa? Jo. Ushamwona? Ushamwona? Hawezi kufanya hivyo. Au kamaona mtu mwenye njaa akatuongoza. Yuakisu mraatan. Raita hala? Raita hala. Wakawapi? Wakawapi? Una adabu wewe. Wa kila mmoja atakujua pale anapokaa. Man hadha min husn islam al-mar'i tarkuhu ma la yani ايش مسك بها utruka. Hupati shekh, hupati kitu kama hicho, lakini ukishashiba basi ndio unafikiria kila kibaya. Kila kibaya unaanza kufikiria kama fulani mimi namweza bwana, ngumi moja tu, ngoja nifanye mazoezi knockout, piga moja tu mpaka nje huko. Sasa tafuta kitu gani sasa baya? Nasallallahu salam. Daraja tul hadithi al hadithu hasan akhrajahu at-Tirmidhi wa hasanahu. Asema at-Tirmidhi amesema hii hadith ni hasan. Kwa hivyo daraja tul hadithi ni hadithun hasan kulingamana na hadith vile alihukumu Imam at-Tirmidhi rahimahullah. قال ابن كثير في تفسيره يسمى بعد أن أورد نص هذا الحديث بعد كتاجة ما تمشي هذه النص ما معنى الفاظ الفاظ الحديث بعد كتاجة ما تمشي هذه أسمى رواه النسائي إمام النسائي من بكيا والترمذي من طرق عن يحيى بن جابر به كتوك وجابر بن يحيى كوهي وسنادي وقال الترمذي حسن وفي نسخة حسن صحيح يعني katika kitabu kingine Imam Tirmidhi amesema حسن صحيح. قال حافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث كيتاج ورواه دارقطني في الأفراد دارقطني بها كتاج حديثي كتابه شاك في أفراد وقال هذا حديث غريب تفرد به بقية حديثه ني حديث غريب اللي بكيه بكياك نناني بقية وبقية منه بقية هذا الرجل اختلط في آخر عمره اختلط في آخر عمره والعلماء يقولون ما سمعني كن على تقية في حديث بقية كن على تقية في حديث بقية يكينج سانا حديث بقية فسأو كن حديث ينج سانا بازو مهاريو كيوانا قبا بنا بقية كاو في زوري فنجين نيولي بقية ومجواي سيمجين نيويو يو نعم واتشتو كومي هابا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.